وردة وكلمات عمر بطيشة ونغمات صلاح الشرنوبي، واحنا اللي اللوم علينا. عقوق هذه الأغاني لجميع أنحاء العالم محفوظ لشركة عالم الفن بالقاهرة. مشكوكنا وزارة